بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع آداب إسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام، لأن كثيرا من الحجاج الآن يستعدون للذهاب إلى حج بيت الله الحرام. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى الرحلة من أولها، ولكن أرجو أن تركز معي أخي الكريم وأخي الحاج وأختي الحاجة، كن معك ورقة وقلم وتكتب عناصر الموضوع حتى لا تنسى هذه الرحلة وما هي المحطات التي ستقف فيها مع هذه الرحلة الطيبة المباركة. أبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا رب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب والخطايا. والحج أيها الأحباب فرض في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، لكنه يستحب أن يحج الإنسان كل 5 أعوام مرة، لقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: إن عبدا قد أصححت له جسمه ووسعت عليه في المال لا يفد إلي كل 5 أعوام لمحروم. اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا يا رب من حج بيتك الكريم. تعالوا معنا أيها الأحباب، أول نقطة وأول أمر يجب أن يبدأ به المسلم إذا أراد أن يحج: الإخلاص. يسأل نفسه: لماذا تريد أن تحج؟ تريد أن تحج لتأخذ لقبا يا حج؟ تريد أن تحج لأنك محروج والناس جيرانك اليمين وعلى اليسار حج جميعا؟ تريد أن تحج شهرة وسمعة ورياء؟ كلا. تريد أن تحج لتزور هذه الأماكن زيارات وسياحات؟ كلا. إذن ما هي النية الخالصة الصادقة التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها إذا أراد أن يحج؟ أن تحج لتغفر ذنوبك، أن تحج لتعودك يوم ولدتك أمك، أن تحج لتقف على عرفات فتدعو ربك فيقول الله لبيك عبدي، أن تحج لترمي الجمار وتطوف وتسعى فيقول الله عز وجل لك ارجع مغفورا لك، أن تحج لتسقط عنك الفريضة. إذن أنت تحج لهذه النوايا: أن يغفر ذنبك، أن تأخذ أجر الحج، أن تسقط عنك الفريضة، أن تقترب بالحج من الله عز وجل. قال الناس أم لم يقول؟ إذن أول مسألة الإخلاص، ومن موجبات الإخلاص أن تخفي عملك قدر الإمكان. بعض الناس إذا يسر الله عز وجل له وقبلت أوراقه وسيحج إن شاء الله يخبر الناس جميعا، أقاربه وجيرانه وأصدقاءه وأحبابه. لماذا؟ إن الحج أخي الكريم عبادة، وكلما كانت العبادة مخفية كان الأجر أعظم كالصدقة المخفية. ولذلك يستحب لك أن تخفي عبادتك، تخفي عبادتك. أخي الكريم تعال معي، أول ما تبدأ الحج أول شيء الإخلاص والصدق، ثاني شيء تتنظف في بيتك وتتطهر، أكرمك الله حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب ونحو ذلك، وتغتسل جهز نفسك تمام، وتبدأ تأخذ إزارا ورداء أبيضين، ستصعد إلى المطار وسوف أصف معك الحج على طريقة حج التمتع، يعني عمرة ثم تحل ثم تتمتع يعني تحج. إذا وصلت إلى المطار وأنت في المطار تدخل حمامات المطار، تغير ثيابك، تغتسل في حمامات المطار وهي حمامات جميلة وممتازة، تغتسل ثم تلبس ملابس الإحرام. أنت لم تحرم الآن لكن أنت تستعد للإحرام، فتلبس إزارا ورداء، إزارا في الأسفل ورداء فوق، ولا تكشف الكتف الأيمن، لا تكشف الكتف الأيمن، وإنما تغطي الكتفين، لأن كشف الكتف الأيمن يا أخي الكريم هذا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. إذن تغطي الكتفين ثم تركب الطائرة وأنت لم تحرم حتى الآن. إذا ركبت من مطار القاهرة وبين مطار القاهرة ومطار جدة حوالي ساعتين تقريبا، بعد ساعة ونصف تماما ستكون موازيا للميقات، ميقات الجحفة، ميقات أهل مصر. قبل الميقات بنصف ساعة سينبه عليك في الطائرة، تستعد إذا كنت تلبس طاقية أو شيء تخلعه، تلبس جوربا تخلعه وتستعد، لأنك الآن ستمر على الميقات. قبل الميقات بربع ساعة تبدأ احتياطا لأن الطائرة سريعة، تبدأ تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شايف الأخ اللي كشف كتف الأيمن؟ هذا مخطئ، إنما ينبغي أن تغطي الكتفين يا أخي الكريم، وتنبه من يكشف الكتف الأيمن، لأن بعض الناس لا يعرفون، يحجون تقليدا فقط، وأنت الآن تتعلم فقه الحج. واعلم أنه ينبغي لمن أراد أن يحج أن يحضر له مدرسا في الفقه ويجلس بين يديه ليعلمه فقه الحج مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة حتى يحفظ فقه الحج، ولو أعطى المدرس هذا أجرة، يعطيه أجرا لكي يعلمه فقه الحج، لأن تعلم فقه الحج صار عليك أيها الحج فرض عين، فرض عين. فانتبه أخي الكريم، أو اذهب إلى إمام المسجد واجلس بين يديه يعلمك، واذهب لمدرس فقه يعلمك مرة ثانية، وطالب علم مرة ثالثة لتعلم فقه الحج حتى لا تقع في خطأ. أنت حينما لبست ملابس الإحرام ومررت بالميقات فلبيت، اعلم أن هناك أشياء قد حرمت عليك وهي محظورات الإحرام. حرم عليك غطاء الرأس، حرم عليك قص الأظفار، حرم عليك قص الشعر، حرم عليك وضع الطيب، حرم عليك تقبيل زوجتك أكرمك الله أو الجماع أو الخطبة أو عقد النكاح ونحو ذلك، كل هذا محرم عليك، لأنه من هذا كله محرم عليك لأنك الآن صرت محرما، فلا ينبغي أن تأخذ من أظفارك ولا من شعرك ولا من شاربك شيئا لأنك محرم أخي الكريم. هذه محظورات الحج. هذا الطيب أيضا محرم لا تضعه، أيضا هذا الحمام حمام الحرم لا تنفره، لا تنفر هذا الصيد، لأن المحرم لا ينفر الصيد، بل غير المحرم لا ينفر الصيد أيضا، ولا لا ينفر صيد الحرم، ولا تقطع من شجر الحرم شيئا، ولا تلتقط من لقطة الحرم شيئا، لو وجدت شيئا في مكان لا تأخذه، وإذا أخذته تذهب به إلى المفقودات، مفقودات الحرم تضعه. إذا لا تأخذ هذا الشيء الملتقط على الأرض، صاحبه سيرجع إليه، الذي يقع منه محفظة أو الجواز سيرجع إليه، لا تقبل، لا تأخذه من على الأرض، وإذا أخذته تأخذه تأخيذ المعرف أو أخذ المعرف كما ذكرنا آنفا. أنت الآن قد لبيت وأنت في الطائرة، ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك، يا رب أجبتك إجابة بعد إجابة، يا إلهي تركت أولادي وعماراتي وتجاراتي وأموالي وجئت إليك بقلبي، جئت مهاجرا إليك يا إلهي، تركت كل شيء خلف ظهري وأقبلت عليك بقلبي، فها أنا مقبل إليك، ها أنا ذاهب إلى بيتك. اللهم لا تردني خائبا، ولا من رحمتك آيسا، ولا من نعمتك قانتا. فأنت أخي الكريم صرت حاجا متلبسا بالإحرام، أنت الآن في أعظم رحلة على ظهر الأرض، أنت الآن في رحلة الوجود، أنت الآن مقبل على الله عز وجل. فلا تنشغل بغير الله، لا تنشغل بغير الله، لا تنشغل بالكلام ولا بغيره، انشغل بالتلبية والذكر والتسبيح والإقبال على الله تبارك وتعالى. واعلم أنك حينما تلبي فإن كل شيء عن يمينك يلبي، وكل شيء عن يسارك يلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني وغيره: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأرض تلبي، والشجر تلبي، والسماء يلبي، وكل شيء يلبي. تصور هذا الموطن الغريب وهذا المشهد الرهيب، أن كل شيء يلبي معك أخي المسلم. اعلم أن الله عز وجل اصطفاك واختارك من بين حيك وقريتك لكي تخرج لتحج هذا العام، فكن عند حسن الظن أخي الكريم. فإذا نزلت بك الطائرة إلى جدة، إذا نزلت بك الطائرة إلى جدة ثم ركبت في السيارة متجها إلى مكة، فإذا رأيت مكة من بعيد فلبي، إنها البلد الحرام، إنها البلد التي ولد فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا كان فجر الإسلام، في مكة قام النبي يدعو إلى الله، في غار حراء نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في غار ثور اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، على أرض مكة نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع. هنا في مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو سرا في بداية الدعوة، يدعو إلى الله عز وجل في بداية الدعوة، وكان يستخفي من الكفار حتى علم الكفار بأمره، فوضعوا صحيفة المقاطعة في الكعبة، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكل أوراق الشجر، صابرا محتسبا ليدعو إلى الله، وما تنازل قط عن دعوته، وما تقهقر إلى الوراء بأبي أنت وأمي يا رسول الله، في جبال كعبة، في جبال مكة، وبين حر مكة إذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يقوم ويدعو ليل نهار ويصبر على دعوة الله تبارك وتعالى. إذا رأيت مكة فلبي، وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى أين أنت ذاهب الآن؟ أنت ذاهب إلى الكعبة، أنت الآن ذاهب إلى الكعبة. أتدري ما الكعبة؟ الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم عليه السلام. الآن أنت ذاهب إلى الكعبة، حينما تضع قدميك على أرض السعودية، على الأرض الطيبة المقدسة، انظر، اسمع هذا الموقف. هذه امرأة من أقصى بلاد الهند، امرأة مسلمة كانت تتمنى أن تحج، فظلت عدة سنوات تعمل بيدها بالغد العدل وتأخذ مالا فتضعه وتدخره وتدعو ربها عز وجل أن ييسر لها حج بيته الكريم. فلما أكملت ثمن الحج وقدمت على التأشيرة وجاء الحج وذهبت المرأة وركبت في الطائرة، فلما نزلت إلى أرض جدة نزلت إلى أرض السعودية، أول ما نزلت قالت أين نحن الآن؟ قالوا لها نحن الآن في جدة، نحن الآن في السعودية، نحن الآن مقبلون على مكة، نحن الآن في البلد الطيب. نعم، فسجدت المرأة شكرا لربها وطال سجودها في أرض المطار، فحركوها فإذا هي قد ماتت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي الكريم، إذا أقبلت على الكعبة فاعلم أنك مقبل على بيت الله، اعلم أنك مقبل على الكعبة التي بنتها الملائكة ورفع قواعدها إبراهيم عليه السلام. فإذا رأيت الكعبة فارفع يديك وادعو بهذا الدعاء الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وإذا اقتربت من الكعبة فأكشف الكتف الأيمن الضباع، لأنك الآن وصلت إلى طواف القدوم. اكشف الكتف الأيمن وغطي الكتف الأيسر وابدأ من عند الحجر، وابدأ أخي الكريم. فإذا استطعت أن تلمس الحجر فافعل، أو أن تقبله فافعل، وإن لم تستطع فأشر بيدك بسم الله والله أكبر. ابدأ أخي الكريم، ابدأ في الطواف، إنك ستطوف بالكعبة 7 أشواط تجري في الثلاثة الأشواط الأولى وتمشي في الأربعة الأخيرة. إنك الآن تطوف بالكعبة، القلوب خاشعة والعيون دامعة، والكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت تطوف بالكعبة وتتذكر أن الكعبة الشريفة طاف بها الأنبياء، طاف بها المرسلون، طاف بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع يطوف بالكعبة وحوله 100,000 من الصحابة الكرام، كلهم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يركب جمله ويطوف في وسطهم كالقمر ليلة البدر، والصحابة حوله كالنجوم، والكل يلبي والكل يبكي والكل يخشع. وإذا برب العزة تبارك وتعالى يباهي بهم ملائكته: انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق، يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحاج، يا من رزقك الله عز وجل ووطئت قدماك حول الكعبة، كم من رجل عنده من المال أكثر ما عندك، كم من رجل عنده من المال أكثر مما عندك، لكنه حرم من هذا المكان، حرم من الطواف بالكعبة. وأنت أيها الكريم، أنت أيها الحاج، جاء الله بك وحملك الله إلى الكعبة لتطوف بها، إنها نعمة عظيمة، نعمة جليلة. فاعلم أن قلبك ينبغي أن لا ينشغل إلا بالله، وأنت تطوف بالكعبة كأنما أنت تتملق ربك عز وجل وتقول: يا رب يا رب، ها أنا أطوف ببيتك. واعلم أن الطائف كلما رفع قدما ووضع أخرى كتبت له حسنة ووضعت عنه خطيئة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طفت 7 مرات بالكعبة وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف أيها الأحباب ليس هناك دعاء مخصوص، اللهم إلا ما ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كلما تأتي للركن اليماني تستلم الركن اليماني بيدك في الكعبة، وكلما تأتي إلى الحجر تشير بيدك بسم الله والله أكبر. فإذا مررت على الركن اليماني ولم تستطع أن تستلمه لا تشير بيدك أخي الكريم، بعض الناس يشير إلى الركن ويشير إلى الحجر، لا، أما الركن اليماني لا تشير إليه وإنما تشير إلى الحجر فقط بسم الله والله أكبر. فإذا انتهيت من سبعة أشواط فتعال لتصلي ركعتين خلف المقام، تعال لتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ويبني الكعبة، فلما ارتفع الجدار رفع الله الحجر بإبراهيم عليه السلام فكان يبني، والحجر يرتفع به وينزل، يرتفع به وينزل حتى يناوله إسماعيل ويضع الحجر ثم ينزل، فإذا بقدمي إبراهيم غاصتا في الحجر أيها الأحباب الكرام. فوضع ذلك الحجر، مقام إبراهيم أي مقام قدميه، معلم حتى الآن، معلم حتى الآن فيه مقام قدمه، آية من الآيات العظام على قدرة الله عز وجل. فتأتي خلف المقام وتصلي ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. إذا انتهيت من صلاة ركعتين خلف المقام فاذهب إلى زمزم لتشرب من زمزم، اذهب إلى زمزم لتشرب منه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: هي طعام طعم وشفاء سقم، وادعوا بما تشاء وما تحب ثم سم الله عز وجل واشرب. فإذا شربت من زمزم فاتجه إلى الصفا، اتجه إلى الصفا لكي تسعى بين الصفا والمروة، وأنت مقبل على الصفا قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قل: أبدأ بما بدأ الله به. ثم اتجه إلى الكعبة، وأنت على الصفا اتجه إلى الكعبة وارفع يديك وادعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ادعو وادعو وادعو، ثم أعد التهليل مرة أخرى، ثم ادعو ثم أعد التهليل مرة أخرى، تهلل ثلاث مرات وتدعو بين كل مرة ومرة. ثم انزل من الصفا متجها إلى المروة، انزل من الصفا متجها إلى المروة. أنت حينما انتهيت من الطواف غطيت الكتفين، وأنت الآن مغطي الكتفين، انزل من الصفا متجها إلى المروة، امشي مشيا عاديا حتى إذا وصلت إلى اللمبة الخضراء العلم الأخضر فجري وهرول إلى العلم الأخضر الآخر، فقف وامشي. إذن أنت تسعى من الصفا إلى المروة، تسعى من الصفا إلى المروة مشيا عاديا ولا تجري إلا بين العلمين الأخضرين. فإذا وصلت إلى المروة فقف على المروة وانظر إلى الكعبة وارفع يديك مرة أخرى وادعو، ادعو وقل كما قلت على الصفا: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك. ترفع يدك كده خطأ، لازم ترفع يدك كهيئة الدعاء، كهيئة الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تدعو وتدعو وتدعو، ثم تهلل، تعيد التهليل 3 مرات وتدعو بين كل مرة ومرة، هكذا ترفع يديك كما في الصورة أمامك أخي الكريم. ثم تنزل من المروة متجها إلى الصفا، وهكذا. ماذا تقول بين الصفا والمروة؟ تسبح، تستغفر، تدعو، تهلل، تقرأ القرآن، تتذكر هاجر عليها السلام وهي تسعى بين الصفا والمروة بين جبلين في وسط صحراء قاحلة جرداء، وأنت الآن تسعى في المراوح وتسعى في المكيفات، تتذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يسعى بين الصفا والمروة وينزل الوادي فيجري يجري يجري حتى إن إزاره يلتف عليه الصلاة والسلام، تتذكر الصحابة الكرام وهم يجرون، أما النساء فلا يجرين، الرجل يجري ويهلول والمرأة لا تجري بل تمشي مشيا عاديا. فإذا انتهيت أخي الكريم من الصفا إلى المروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا. في 7 أشواط تكون قد انتهيت إلى المروة. خلي بالك أنت ستحلق الآن، لكن تقف عند المروة، ستقف عند المروة وتكون انتهت، هذه انتهت عمرتك، فتأتي للحلاق وتحلق رأسك كلها تقصيرا أو حلقا. أما تأخذ شعرتين من على اليمين وشعرتين من على اليسار وكذا، هذا خطأ لا يجوز. وإذا كنت في الحج إن شاء الله تقصر، الأفضل لك أن تقصر، لأنك بعد أيام ستحلق فتجعل الحلقة للحج، وبهذا تكون قد انتهت عمرتك، وتذهب إلى الفندق وتغتسل وتخلع ملابس الإحرام وتلبس ثيابك أخي الكريم. تظل هذه المدة تصلي في الحرم، لا تترك الصلاة في الحرم، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وبين مجيئك مثلا في 25 ذي القعدة و8 ذي الحجة عدة أيام، هذه لا يجعلها عبادة لله. صلي في الحرم قائما الصلاة 100,000 صلاة، فإن عجزت فصلي قاعدا. صلي في اليوم 100 ركعة، 200 ركعة، 300 ركعة، 1,000 ركعة، صلي ما تستطيع. أنت الآن في أوقات مباركات وفي مكان طيب مبارك، الصلاة 100,000 صلاة، اغترف، اغترف من هذا المعين. تصلي في الحرم هذه الصلوات، والناس يمضوا بعد صلاة العشاء وانت تظل في الحرم تتنفل وتتهجد، حتى إذا تهجدت ذهبت فأكلت شيئا خفيفا ونمت لكي تستيقظ مبكرا وتأتي قبل الفجر بساعة أو ساعتين في الحرم، تصلي وتصلي وتصلي الصلاة 100,000 صلاة. صلي 100,000 صلاة، زميلك الذي في بلدك محروم منه، زميلك الذي في مدينتك محروم منه، أخوك خالك عمك كل هؤلاء محرومين من هذا الخير الذي أنت فيه، أنت جئت لتقترب، فاسجد واقترب، اقترب من الله، الصلاة 100,000 صلاة. فإذا جاء 8 من ذي الحجة يوم التروية وأنت في الفندق، تبدأ تحرم مرة أخرى، تلبس ملابس الإحرام، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتغطي الكتفين أيضا، ثم تقول لبيك اللهم حجة. أنت في الطائرة قلت لبيك اللهم عمرة، وهنا تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن خفت من مرض ونحوه فتشترط، تقول فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وإن لم تخف من مرض أو نحو أو غير ذلك وأوراقك كلها سليمة، الأمن مش هيحوشك عن الحرم، يبقى لا تشترط، تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية. ثم تصعد إلى منى، تصعد إلى منى، لأنك ستظل في منى 5 صلوات، 5 صلوات. تذهب إلى منى فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، الظهر 2 ركعة، العصر 2 ركعة، المغرب 3، العشاء 2 ركعة، الصبح 2 ركعة. وأنت في خيام منى تتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر أن الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن كان يجلس وحوله الصحابة الكرام، فإذا أشرقت الشمس عليك في منى، يعني يوم عرفات أشرقت الشمس، اتجه إلى عرفات، لا تخرج من منى إلا بعد شروق الشمس، اذهب إلى عرفات. الناس يركبون السيارات ويركبون الأتوبيسات ويمشون على أقدامهم، والكل متجه، سيول من البشر، سيول من البشر متجهة من منى إلى عرفات، كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وترى هذا يلبي بالعربية، وهذا بالإنجليزية، وهذا بالفرنسية، وهذا بالألمانية، وهذا بالتركية، وكل يلبي بلغته، وسبحان من لا تشغله لغة عن لغة. فإذا صعدت إلى عرفات وقلبك على الله مقبل ونفسك خاشعة خاضعة تنظر فترى الرجل العجوز منحني وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمرأة العجوز لبيك اللهم لبيك، والطفل الصغير لبيك اللهم لبيك، والكل متجه إلى عرفات، الكل متجه إلى عرفات، يركب السيارات وعلى أقدامهم ويمشون مشاة وحفاة ورجالا وركبانا، كلهم مقبلون على الله عز وجل، كلهم مقبلون على الله تبارك وتعالى. أنت الآن وصلت في عرفات، أنت الآن وصلت إلى عرفات، أنت الآن جالس في عرفات. فإذا وصلت إلى عرفات قبل الظهر فاعلم أن الوقوف بعرفات لم يبدأ بعد. جهز نفسك، اغتسل إن أحببت واستعد. فإذا أذن الظهر فالإمام سيصلي بك الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد خطبة عرفة. فإما أن تذهب إلى مسجد نمرة في عرفات، وإما أن تظل في الخيمة مع إخوانك. فإذا كنت في مسجد نمرة فاعلم أن مقدمة المسجد ليست من عرفات ومؤخرته من عرفات، إياك أن تقف في عرفات خارج حدود عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ومعلم في المسجد الجزء الذي ليس من عرفات معلم بالسجاد. في بداية الصلاة تقدم أنت في المسجد في الصفوف الأولى، تقدم في الصفوف الأولى حتى تسمع خطبة عرفة، ثم المؤذن سيؤذن ويقيم صلاة الظهر، ثم يقيم العصر. فإذا انتهت صلاة الظهر والعصر فارجع إلى مؤخرة المسجد، لأنه قد بدأ الوقوف بعرفات. أو اجلس في أي مكان من عرفات، تحت ظل شجرة، في أي مكان. لا يشترط الذهاب إلى الجبل، لا يشترط الذهاب إلى جبل الرحمة. والوقوف بعرفات قد يكون وقوفا، وقد يكون جلوسا، وقد يكون تحت ظل شجرة، في أي مكان. لكن المهم ألا تجلس مع أناس يعرفونك وتعرفهم فتشغلهم ويشغلونك. أنت الآن بينك وبين غروب الشمس ساعات، هذه الساعات هي ساعات التجلي، هي ساعات التجلي. الكل مقبل على الله فيها، الكل يدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمه رشده وأن يوفقه لخير الدعاء. واعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك أن تخرج من عرفات قبل غروب الشمس، فهذا خطأ. النزول من عرفات قبل غروب الشمس خطأ. قف في عرفات، أنت الآن في عرفات، ماذا تصنع؟ هذا جبل الرحمة، معلمينه بهذا العلامة، بهذه العلامة التي تراه، لكن لا يشترط أن تصعد الجبل. لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وإنما وقف تحت أمام الصخرات ولم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام. لكنك حاول أن تجلس بوسط أناس لا تفهمهم ولا يفهمونك، إنجليز، فرنسيين، ألمان، حتى إذا دعوت وبكيت وخشعت وخضعت لا يعلم بك أحد. إياك أخي الكريم، إياك من الرياء في عرفات، إياك أن تقف وتعطي حابلك هاتفك المحمول لإنسان تقول له صورني في عرفات. أنت تتصور في عرفات لمن؟ لمن يا أخي الكريم؟ وإياك أن تتصل تقول أنا الآن في عرفات يا أولاد، يا أصدقائي أنا الآن في عرفات، الآن في، لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا خشية أن تأتي يوم القيامة فيوقفك الله ويقول اذهب فخذ أجرك ممن أحببت أن يذكرك. لا، اجعل عبادتك خالصة لله عز وجل، لا تتصور عند الكعبة ولا تتصور في عرفات ولا كل هذا يا أخي من الرياء والسمعة والتفاخر والعياذ بالله. ادعو الله بخشوع وأنت في عرفات، ادعو الله بخضوع وأنت في عرفات. كادت الشمس أن تغرب، إلهي سيدي مولاي كادت الشمس أن تغرب، وها أنا أدعوك، فلا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني أشقى خلقك. إلهي سيدي مولاي تركت أولادي وعماراتي وتجاراتي وأموالي وجئت مقبلا عليك بقلبي، أتردني خائبا؟ أتردني خائبا وأنت أكرم الأكرمين؟ أتردني مخذولا وأنت أرحم الراحمين؟ أتردني بذنوبي وأنت الغفور الرحيم؟ ابكي لله، اخشع لله، اعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه الآن يطلع على أهل عرفات ويقول للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فارفع يديك وتضرع من قلبك ومن وجدانك وبجميع إحساسك وقل يا رب لا تردني خائبا، يا رب لا تردني خائبا. كادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تغرب، إلهي سيدي مولاي الآن الناس سينزلون من عرفات، هل أنا من المقبولين أم من المحرومين؟ هل أنا من المقبولين أم أنا من المحرومين؟ ادعو ربك وتضرع إليه واعلم أن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم إذا غربت الشمس فاتجه، فاخرج من عرفات وانزل إلى مزدلفة، انزل إلى مزدلفة وأنت تستغفر وتسبح وتحمد ربك. سترى سيول البشر تنزل من عرفات إلى مزدلفة، منهم من على رجليه، ومنهم من يركب الباصات، ومنهم من يركب السيارات. انظر إلى ملايين البشر، كلهم يطمع أن يغفر الله له، كلهم يطمع أن يغفر الله له، كل منهم جاء إلى هذا المكان طمعا في رحمتك يا إلهي، طمعا في مغفرتك يا سيدي. لو أن إنسانا كريما من كرماء الدنيا جاءه أناس يطمعون في كرمه وهو يستطيع أن يكرمهم، لا يمكن أن يردهم. وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين، كل هؤلاء البشر يريدون رحمتك، كل هؤلاء البشر رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا أتوا طمعا في رحمتك وحدك يا إلهي، فلا تردهم خائبين ولا من رحمتك آيسين. فإذا نزلت أخي الكريم ووصلت مزدلفة فصل فيها المغرب والعشاء، صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ولا تتنفل بينهما بنافلة. ثم نم في مزدلفة، نم في مزدلفة أخي الكريم طوال الليل في مزدلفة، لا تخرج من مزدلفة إلا إذا كنت معذورا أو معك نساء ضعفاء فتخرج بعد منتصف الليل، أما إذا كنت قويا فتيا فطبق السنة كما فعلها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نم في مزدلفة إلى الفجر وقم وصل الفجر، فإذا صليت الفجر فقف بالمشعر الحرام وادعو، المشعر الحرام مكان مرتفع وبجواره مسجد الآن في المزدلفة، وإن لم تستطع أن تذهب فكل مزدلفة مشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها مشعر. ادعو وتضرع وتذكر قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكر واستغفر وسبح وكبر وهلل. فإذا كادت الشمس أن تشرق فتحرك، تحرك من المزدلفة إلى منى، ولا تنتظر حتى تشرق الشمس، كلا، بل ينبغي أن تتحرك قبل شروق الشمس، لأن الكفار في الجاهلية كانوا يقولون أشرق ثبيرا، يعني جمل ثبير، جبل اسمه ثبير، كان الشمس إذا أشرقت تحرك الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبل الشروق، وقف بالمشعر حتى أسفر جدا، ثم تحرك قبل شروق الشمس. وأنت في طريقك من المزدلفة إلى منى ستمر بوادي محسر. وادي محسر حينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الخطى وبطأ رأسه، طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا مررتم هذا الوادي فمروا منه سريعا خشية أن يصيبنا ما أصابهم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل الذين أتوا لهدم الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. فإذا وصلت إلى منى وكنت قد أخذت معك 7 حصيات من مزدلفة، وإن لم تأخذ فخذها من منى، فاذهب إلى الجمرة الكبرى، اترك الجمرة الصغرى والوسطى واذهب إلى الجمرة الكبرى لترميها 7 حصيات. سترى الجمرة الكبرى. كيف ترمي الجمرة الكبرى؟ تجعل مكة عن يمينك ثم ترمي الجمرة الكبرى، عفوا، تجعل مكة عن يسارك ثم ترمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا 7 حصيات، ثم لا تدعو عندها. وأنت كنت قد ذبحت أو كنت قد دفعت فلوس الهدي لشركة الرجح أو غيرها من الشركات التي تذبح، يبقى أنت الآن رميت وذبحت، وإن لم تكن ذبحت فذبح، ثم احلق رأسك، يبقى أنت رميت الآن وذهبت لتحلق رأسك، اعطي الجهة اليمنى للحلاق لكي يحلق لك رأسك أولا، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وتذكر أنت تحلق شعرك أن ذنوبك تتحات وتتساقط منك كما يتساقط هذا الشعر، لأن الله عز وجل لا يردك خاسئا خائبا أبدا. وهذا الحلق ذل واستكانة وانكسار لله عز وجل، كأنك تحلق رأسك وتقول: يا رب، هذا الشعر الذي صاحبني في المعصية تخليت عنه، يا رب لقد حلقت شعري تماما لك وتذللت بين يديك، فاقبل حجي. فإذا رميت وحلقت جاز لك أن تغتسل وأن تلبس وأن تتطيب، فقد تحللت التحلل الأول، يعني يجوز لك كل شيء إلا النساء، يجوز لك أن تلبس المخيط وتقص الأظفار وتضع الطيب وتغطي الرأس وكل شيء، إلا أن تقرب زوجتك أكرمك الله، ثم اذهب لكي تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة. إذا ذهبت إلى مكة في يوم العيد فطف بثيابك العادية، طف بالبيت 7 أشواط، تبدأ أيضا من عند الحجر، وفي هذا الطواف ليس هناك الضباع، يعني كشف للكتف، وليس هناك جري رمل، وإنما طواف عاديا، تطوف بالكعبة 7 أشواط، وهذا اسم طواف الإفاضة وطواف الحج الركن، تطوف بالكعبة 7 أشواط. أنت طفت حينما كنت مقبلا على الكعبة في طواف القدوم، والآن ذهبت لتطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ثم اسعى بين الصفا. فإذا طفت 7 أشواط اذهب فصلي خلف المقام 2 ركعتين أيضا، ثم اذهب إلى الصفا والمروة فاسعى بينهما كما سعيت 7 أشواط. وأنت الآن قد تحللت التحلل الثاني، جاز لك كل شيء حتى النساء. اذهب إلى خيمتك في منى إنك ستظل في منى ثلاثة أيام، ستظل في منى ثلاثة أيام، في كل يوم سترمي الجمار ثلاث مرات، يعني ثلاث جمرات. واعلم أن رمي الجمار لا يبدأ في أيام منى، لا يبدأ إلا بعد الزوال، بعد أذان الظهر. سترى أناسا يرمون قبل أذان الظهر، هذا خطأ. خذ معك 21 حصاة، اجمع من الخيمة 21 حصاة واذهب، اذهب إلى رمي الجمار. كيف ترمي الجمار؟ تأتي إلى الجمرة الصغرى أولا، فتجعل مكة عن يمينك، ثم ترمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، ثم تتقدم قليلا وتدعو تدعو تدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ترمي سبع مرات ثم تدعو دعاء طويلا مثل سورة البقرة، جميل. ثم تنتقل إلى الجمرة الوسطى، الجمرة الوسطى ترميها عكس الجمرة الصغرى، تجعل مكة عن يسارك، ثم ترمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، ثم تتقدم وتدعو دعاء طويلا يقارب سورة البقرة، ثم تتقدم إلى الجمرة الكبرى وهي آخر جمرة، ترميها كما رميت الوسطى، تجعل مكة عن يسارك وترميها ثلاث بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، ولا تدعو عند الكبرى. إذن الدعاء عند الصغرى والوسطى، ولا دعاء عند الكبرى. ثلاثة أيام بهذه الطريقة، وأنت الآن قد تم حجك أخي الكريم. فإذا أردت أن تخرج من مكة لتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فطف طواف الوداع. طواف الوداع بثيابك تطوف سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، ثم تذهب إلى المدينة فتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الزيارات في المدينة مسجدان فقط، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت إلى المدينة تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرص على الصلاة في الروضة، وهي ما بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما بين منبره، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. وتذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيتي وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. إذا أردت أن تزور شهداء أحد فافعل، والبقيع أيضا أمام المسجد النبوي، تزور البقيع وتزور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المدفونين في البقيع وتدعو لهم. ستجد سيارات أمام المسجد النبوي تقول زيارة زيارة زيارة، تركب معاه يوديك زيارات مبتدعة بدع وخرافات، زيارة مسجد القبلتين ومسجد الغمامة والمساجد السبعة وغير ذلك من هذه الأماكن التي زيارتها بدعة. إذن انتبه، الزيارات في المدينة اثنان، المسجد النبوي ومسجد قباء فقط. إذا أردت أن تذهب إلى هذه المساجد للفرجة والمشاهدة فقط فافعل، لكن تصلي في مسجد الغمامة تظن أن له فضلا على غيره لا يجوز ويكون بدعة، ومسجد القبلتين وغيرها من هذه المساجد هذا كله خطأ أخي الكريم. بهذا تكون قد انتهت حجتك، وتكون قد أنهيت حجتك وزيارتك للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في المسجد النبوي؟ تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: السلام عليك يا رسول الله، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم السلام عليك يا أبا بكر الصديق، وتدعو له. السلام عليك يا عمر بن الخطاب، وتدعو له. ولا تدعو عند القبر، لا تدعو لنفسك عند القبر، ويكون دعاؤك ويكون وقوفك على القبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلاما على أبي بكر وسلاما على عمر رضي الله عنهما، ثم تنطلق وتخرج من الباب. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وبعض الناس يظنون أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وهذا الكلام لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. ثم قبل أن تقدم على بلدك فإياك أن تتصل بالناس يستقبلونك فلان وفلان وفلان ويقولوا للجيران وهكذا، لا، اتصل بأولادك فقط يقابلونك في المطار وتأتي، فإذا جئت وعلم الناس واستقبلوك وسلموا عليك فهي خير وبركة. وانتبه أخي الكريم، لا تذكر لهم المشاق والمتاعب التي عانيتها، اجعلها بينك وبين الله عز وجل لتؤجر وتثاب. أخي الحاج، لا تنساني من دعوة صالحة في هذه الأماكن الطيبة المباركة. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، انتهت الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا الحج كل عام، اللهم ارزقنا الحج كل عام. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لما تحب وترضى، اللهم وفقهم وسلمهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم قد أتوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم لا تردهم إلا وقد غفرت لهم، اللهم لا تردهم إلا وقد بدلت سيئاتهم حسنات. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.